يقول لم يتضح الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى لما قال كلما طلقتك فأنت طالق، لو قال شخص لآخر كلما أضربك ضربة سأضربك ضربة، فضربة ضربة يتبعها بالثانية. والمثال الثاني كلما أوقعت عليك ضربة سأتبعها بضربة، فأوقع هذه الضربة تأتي الضربة الثانية، لما وقعت الثانية تأتي الثالثة، ولو ما الثالثة تأتي الرابعة، وهكذا. فإذا قيل ما الفرق بينهما، نقل الأولى لم يقصد سوى طلقة واحدة بعد الطلقة الأولى، كلما طلقتك فأنت طالق وحده، فلما طلق طلق لحقتها المعلقة. أما الثانية لا، مترادفة ما تنتهي. يقول لو قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ولم يطلقها بعد فكيف يرجع عن كلامه، إذا ما طلقها ما يقع عليه شيء. يعني لو قال شخص لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق ولم يطلقها، يعني لم يتلفظ بالطلاق، ما يقع عليه شيء. يقول هل يستطيع الزواج منها بعد هذا الطلاق أم يستمر طلاقه لها؟ فبانت ثلاث طلقات مثل ما قال الله حتى تنكح زوجا غيره. يقول ليس كلما تتابع الطلاق في القسم الثاني وأن هذا يدخل في الطلاق البدعي، لكن مثل ما قال المصنف فبدعة ويقع مثل ما سبق لكم. يقول في قولي كلما طلقتك فأنت طالق ليست كلما هون للتكرار، أيوة كرر كلما طلقتك فأنت طالق، فقال أنت طالق تكررت ثانية، وكلما وقعت عليك الطلاق تكررت، فلما تكررت حقتها الثانية، وهكذا. قل ما هو الأفضل الوارد في السنة؟ هل هو صيام يوم عاشوراء ويوم قبله وبعده وصيام شهر محرم كامل؟ الأفضل صوم يوم التاسع والعاشر، هذا الأفضل. أما الحادي عشر الحديث الوارد فيه ضعيف، فالأفضل تسعة وعشرة. ولم يرد صيام شهرا كاملا سوى شهر رمضان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهو من أفضل الشهور بعد رمضان في الصيام، فالشخص يكثر من الصيام فيه إن استطاع، لكن لا يصوم جميع الشهر. وقال شيخ الإسلام وكل ما ورد في شهر محرم غير الصيام لا يصح، يعني فلم يصح في شهر محرم سوى الصيام. يقول هل يجوز فسخ هذا اللفظ أو هذا التعليق؟ لا ما يمكن أصلا، إذا علق ثم طلق لا يرجع. يقول هناك فرق بين إذا طلقتك فأنت طالق وبين كلما طلقتك فأنت طالق؟ لا، كلاهما معلقا، يعني سواء قال زوجتي طلقتك فأنت طالق هي معلقة ومنجزة إذا طلقها، وإذا قال كلما طلقتك فأنت طالق كذلك. يقول هل بمجرد قوله كلما وقعت عليك طلق ثم قال فأنت طالق تطلق، أم أنها لا تطلق إذا قالها مرة أخرى أنت طالق؟ إيه ما تطلق إلا إذا نجز الطلاق. يقول إذا كان اللفظ طلقتك فأنت طالق ولفظ كلما طلقتك فأنت طالق عملهما واحد، فإن كان عملهما واحد فهل كلما لا تفيد التكرار هنا؟ إلا تكررت، كلما طلقك تطلق، مثل اليوم طلق تلحقها الطلقة الثانية، غدا طلق تلحقها الطلقة الثالثة والرابعة ما تلحق لأنها بانت منه، وهكذا مترادفة. لأن إن وإذا جعلها هنا معلقة بالطلق، وش الفرق بين المزابنة والعراية؟ لا المزابنة هي، ما هي الفرق بين المزابنة والعراية؟ يعني متى نقول والله هذه صح مسألة عراية تجوز، ومتى نقول هذه مسألة مزابنة ما تجوز؟ نعم أي اختلت مثل إيش؟ أيوه مثل إيش؟ ما في حاجة، مثل واحد يريد أن يشتري عشرة أصواع ويبيعها في السوق نقول هذه مزابنة. أيوه في العراية خرص، وفي المزابنة ايش؟ ما يخرسها يعني يشتري جزاف مجهول يعني ما ما ما يأتي البائع والمشتري يقولان كم يساوي هذا الرطب. أيوه فيأتيه مثلا يقول هذه 10 أصواع أعطني لي في النخلة. أي هذه مزابنة. يقول لماذا جاز بيع الرطب على الأرض مع أنه ورد في الحديث السابق تحريمها ينقص الرطب إذا يبس؟ يعني ما دام اسمه رطبا فما أتى نص على أنه لابد يكون على رؤوس النخل. فلو أن شخصا مثلا جز الرطب الظهر وضع في الأرض وباعها العصر ما زال رطب فالحكم باقي. وإنما بعض أهل العلم يقول رؤوس النخل يعني لتأكيد أنه رطب. تقول نقيس التوت اليابس في الرطب أيضا؟ أي نعم كل ما يكال نفس الكلام. طيب حمزة لو أناناس يابس فأناناس رطب نقيسها على العراية ليه؟ لا لو يبس مثلا لو شخص عنده أناناس من 3 شهور وعند مزرعة جارة وعند جارة مزرعة أناناس طلع ناضج قال أنا عندي من اليابس هذا عشان تعطيه الدوابك يستفيد منه أبعطيك منه ملي ملء قماش كامل من الناس شو نقول؟ ها صحيح نقول أنا ناس ما يدخل الربا لأنه بالعدد ما هو كيل فكل ما يدخل الكيل أو الوزن كذلك. يقول إذا كان بيع العرايا في الرطب الذي على الأرض لا يمكن أن يكال بدل أن يخرس. شو تقول عبد الرحمن؟ يعني هو يقول مدمه على الأرض ليش نبيع بخرس؟ ليش ما نقول ها صاع تمر بصاع رطب؟ مش نقول يعني حتى لو بعنا صاع رطب بصاع تمر الرطب سيجف ما فيه تساوي سواء كلناه أو ما كلناه ما في تساوي أصلا فمن الأصل يخرس. يقول لماذا لا يقال للذي يريد رطبا بتمر بطريقة العرية أن يبيع التمر في الخارج واشتري بثمنه رطبا؟ نقول له ذلك وله أن يشتري بنفس صاحب المزرعة بالشروط السابقة. يقول 60 صاع تساوي تقريبا 70 كيلو لذلك قلنا 60 في كذا تساوي 130 كيلو. لا هي 5 أصواع كل صاع 60 في 5 300 صاع كذا 300 صاع كل صاع تقريبا 2 كيلو هذه 600.5 تزيد تقريبا من 600 توصل حوالي 700 كيلو. هنا يقول هذا الفقير جازت له 5 أوسق فما دون لحاجته الأكل فقط لأنه معلوم أنه لا يأكل الفقير هذا المقدار قد يأكل هو وأهل بيته مدة شهر وشهرين وهكذا. نعم. يقول هل يجوز له أن يأخذ 5 أوسق تكون نية الأكل والتجارة؟ لا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها أهل البيت وليس للتجارة. استغفر الله. يقول من الشروط أن تباع خرصا بتمر فإن كان غير التمر فأدخل في عرايه فكيف يقاس غير التمر على هذه المسألة؟ يقاس غير التمر على هذه المسألة مما هو من جنسه تين بتين يابس زبيب بعنب مشمش بمشمش خوخ خوخ وهكذا لكن من غير جنسه ما في بس.